من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن الأمور التي ترغب الإنسان المؤمن إلى حج بيت الله الحرام معرفة الحكم التي من أجلها شرعت أعمال الحج ومناسكه، حتى يعلم الحجاج والمعتمرون أن هذه المناسك إنما شرعت من لدن حكيم خبير، وفصلت من لدن رسول بشير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من تأمل في لباس الإحرام الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في مناسك الحج والعمرة، لا يجد حكمة بالغة في اختياره دون سواه من اللباس. فصفته صفة الكفن، ولونه لون الكفن، كل هذا حتى يعلم الناس كلهم أجمعون أن إلى ربهم الرجعى، وحتى لا يغفلوا عن ذكر الآخرة دار القرار. روى ابن ماجه والترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالإنسان في هذه الدنيا مثل الغريب الذي غاب عن أهله، سرعان ما يرجع إليهم، ولكن لا يدري متى يكون ذلك. وهو مثل المسافر الذي سرعان ما يقضي تفثه وحاجته فيعود. فيلبس الحجاج والمعتمرون رجالا هذا اللباس، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، يلبس هذا اللباس من يملك الملايين والملايير، ويلبسه من ليس له دينار وهو فقير. وذلك أن الميزان عند الله سبحانه إنما هو بالأعمال الصالحات. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فلا ينظر الله تعالى إلى أموالنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فليس أحد من هذه الدنيا كلها إلا وسيكفن، شاء أم أبى، طوعا أو كرها، إلا من شاء الله. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحمض والكفن؟ من تأمل في تلبية الحجاج وقولهم لبيك اللهم لبيك، علم علم اليقين أن الحجاج والمعتمرين والناس كلهم إنما هم عبيد لله، ليسوا عبيدا لأحد من الناس إلا لمولاهم، إلا لمولاهم القدير جل جلاله. نحب ما يحب سبحانه، ونبغض ما يبغض. يتذكر الملبي أمر الله تعالى لإبراهيم حين قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقد أذن إبراهيم بصوته، وأبلغ الله العلي القدير صوت إبراهيم إلى جميع الناس، وألقى في قلوبهم حب البيت إلى يوم الناس هذا. ومن نظر في حكمة الطواف ببيت الله الحرام علم أن هذا الطواف عبادة لا تجوز إلا بالكعبة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يطاف بقبر ولا بضريح ولا بمتحف ولا أثر، إن طاع أن يقبل الحجر الأسود حال طوافه فليفعل، وإلا فليشر إليه من بعيد ويكبر، يتذكر أن هذا الحجر حجر أنزل من الجنة، كان أبيض وكان أبيض، فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم من الشرك وغيره. من تأمل في طواف القدوم الذي يفعله الحجاج والمعتمرون يعلم أن صفة دقيقة في وضع الإحرام على الكتف الأيمن وكشف الكتف الأيمن، هذا الذي يسمى عند الفقهاء بالاضطباع، يعلم أن هذا الاضطباع إنما جاء لحكمة ولم يأتي هملا. وكذلك في الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا الذي يسمى بالرمل، وهو سرعة المشي مع هز المنكبين، يتبين له أن هذا الأمر إنما فصل من لدن حكيم خبير. يبين هذا الأمر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة المكرمة، وقد وهنتهم حمى يثرب، أتعبتهم هذه الحمى حمى المدينة، فقال المشركون: إنه سيقدم عليكم غدا قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، هذا السور الأبيض الصغير، فجلسوا هنالك وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يستهزئوا بهم وحتى يضحكوا منهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يكشفوا عن كتفهم الأيمن وأن يرملوا ثلاثة أشواط، أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا ما بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ذلك حتى يرى المشركون جلدهم وقوتهم. فقال المشركون لما رأوا النبي صلى الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم، رأوهم يرملون ويسرعون ورأوهم يكشفون أكتافهم، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم وأضعفتهم، إن هؤلاء أجلد منا وأقوى من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، رواه مسلم. وهذا الحكم، أعني حكم الاضطباع، إنما هو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في صحيح الإمام البخاري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. يسأل نفسه ثم يجيب رضي الله عنه، يقول: إن هذا الرمل إنما فعلناه لحكمة، من أجل أن يرانا المشركون ومن أجل أن نرهب المشركين، وقد ذهب المشركون. قال: وقد أهلكهم الله. ثم قال عمر: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه. إذا تأمل الإنسان في صلاة ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، ليتذكر المكان الذي صعد عليه إبراهيم حين بنى الكعبة وعلى بناؤها، صعد وارتفع على مقام، وكان هذا المقام ملتصقا شيئا ما بالكعبة إلى زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى كثرة الناس أخره إلى هذا المكان الموجود الآن. فقد صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا المقام، وكان ابنه إسماعيل يعطيه الحجارة، وهما يدعوان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى وهو يشير إلى هذا الأمر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم يشرب المحرم من ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم والمرض. هذا الماء الذي أجراه الله تعالى لأم إسماعيل هاجر عليها الصلاة والسلام. ثم يقصد الحاج والمعتمر الصفا والمروة ليسعى بينهما سبعة أشواط، ويتذكر ما جرى لإبراهيم الخليل مع أم إسماعيل هاجر. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول من اتخذ النساء المنطق، والمنطق هو حزام يشد به الوسط يشبه ما يسمى عند بعض الناس اليوم بالفوطة. أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل هاجر، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، غيرة على سارة كانت تستر نفسها. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضع، ترضع إسماعيل، حتى وضعها عند البيت في مكة، عند البيت عند دوحة، والدوحة هي الشجرة الكبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء، كيس من جلد فيه شيء من التمر وفيه شيء من الماء. ثم قف إبراهيم منطلقا إلى الشام، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أحد، ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. لما قال إبراهيم هذا الكلام لأم إسماعيل رجعت مع ابنها إسماعيل، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية عند مرتفع صغير حيث لا يرونه، استقبل بوجهه مكان البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم مضى إلى الشام، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في الماء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى ويتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض إليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي أتت المروة، فقامت عليها فنظرت: هل ترى أحدا من الناس؟ فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: فذلك سعي الناس بين الصفا والمروة. فلما أشرفت أم إسماعيل على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد أن تسكت نفسها، لم تصدق إن هذا المكان مكان ليس فيه أحد. لما سمعت هذا الصوت ما صدقت، فقالت: صه، تسكت نفسها. ثم تسمعت فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوار، إن كان هذا الإنسان أو هذا الشيء الذي أحدث هذا الصوت إن كان له قدرة على الإغاثة فليغثني. قال: فإذا بالملك عند موضع زمزم وهو جبريل عليه السلام، فبحث بعقبه وطرف جناحه حتى ظهر الماء، ماء زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوضه، تجعله مثل الحوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرفت وشربت. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان زمزم عينا معينا، لو لم تحوضه بيديها لكان زمزم نهرا جاريا على الأرض إلى يوم القيامة. فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الفقر ولا الجوع، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. إذا انتهى المحرم من السعي بين الصفا والمروة، حلق رأسه كله وهو أفضل، أو قصر من كل جانب، يتذكر قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويتذكر كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال في الرابعة: رحم الله المقصرين. وأما النساء فلا ينزعن من شعورهم إلا قدر أنملة، إلا قدر طرف الأصبع. ثم ينتظر الحجاج بعد أن يتحللوا وأن يعتمروا، ينتظرون اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، لأن هذا اليوم كان يوما يروون فيه إبلهم ومواشيهم، ولم يكن بمنى آنذاك بئر ولا ماء، فيلبي مرة ثانية ويقول: لبيك اللهم حجة، لا رياء فيها ولا سمعة، فينطلق إلى منى فيصلي بها خمس صلوات قصرا دون جمع، كل صلاة يصليها في وقتها، ويقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيبيت بمنى ثم يصلي الصبح بمنى، ثم ينطلق إلى عرفة بعد طلوع الشمس. روى الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. يستشعر الواقف بعرفة سعة مغفرة الله تعالى، وكثرة اعتاق الله لعباده من النار في ذلك اليوم، وكيف أن الله عز وجل يباهي ملائكته الأبرار، يباهي بهم ملائكته الأبرار، فيعودون مغفورا لهم بإذن الله تعالى، الذي يدنو منهم ويقترب منهم وهم شعث غبر لا يريدون إلا وجهه. وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه شيئا يسيرا أكان يردهم؟ قالوا: لا، لو سألوه شيئا يسيرا لا يضره، سيعطيهم إياه. فقال الفضيل: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بهذا الشيء اليسير. إذا غربت شمس عرفة توجهت جيوش الحجيج إلى مزدلفة، وعليهم السكينة وهم يلبون. والله إنه لمنظر يذكر الإنسان خروج الناس من قبورهم لرب العالمين، مهطعين إلى الداعي مسرعين، كأنهم جراد منتشر، وعليهم لباس الإحرام، وكأنه كفن من الأكفان، فيصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، ثم ينامون ويصلون الصبح، فإذا اقترب موعد الشروق توجهوا إلى منى فيرمون الجمرات ويحلقون رؤوسهم ويذبحون هديهم،